إلا إذا كان هناك استثناء. وعليكم وعليكم السلامة الله. كيفك شيخي؟ هلين دكتور؟ أنا شفت العظام. ها قال لي إن شاء الله بتستفيد الشيخ. أرجو الله بحسن نيتك الطيبة. الله يكرمك. الله يحفظك. والأمور جيدة شيخي. وأنا شعرت فعلا بأثر يعني مباشر. نعم. بشيء من الراحة. الحمد لله، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم راح يصير تحسن أحسن. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخي. وأرجو لسميك الخير. الله يكرمك. وأن يحافظ إن شاء الله على الصلاة والطاعة. اللهم آمين. وأنت أيضا لا تنسه من يعني متابعتك بالتذكير والنصيحة. إن شاء الله شيخي إن شاء الله. وأنا إذا وجدت فرصة أسارع إلى ذلك إن شاء الله. الله يكرمك يا سيدي. الله يكرمك. الله يحفظك. أعطيك الصحة. شكرا دكتور. شيخي ما تنسانا من الكتب يا شيخي اللي أتحفت فيهم طاهر. أنا عيني واسي. الله يكرمك يا أهلا أهلا. الله يكرمك. لأول فرصة إن شاء الله. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ. ما شاء الله. هذا طبيب. عزيز النسبة في الأطباء بمحافظته على دينه وعقيدته ونصحه للناس، لكن حكمة الله ليظل دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة.